شاب صيدلي تخرج من كلية الصيدلة وكان أمل أسرته الريفية المتواضعة، فقد باع أبوه قطعة الأرض الزراعية التي يمتلكها وأسس له صيدلية لكي يعمل بها. وبعد 3 سنوات على عمله بها بدأ يعد نفسه للزواج، وذلك بعد أن بدأ يكسب من حياته العملية الجديدة بما يضمن له حياة كريمة. ولكن في تلك الأيام بدأ يتردد عليه بعض الشباب الفاسد يطلب منه أقراصا مخدرة وأغروه بالمال، وللأسف وافق على بيع هذه الأقراص الممنوعة لهم بأضعاف ثمنها. ثم تحولت الأمور لصداقة بينهم وبينه، وأقنعوه بمشاركتهم في خوض تجربة الإدمان، وأصبحت الصيدلية سيئة السمعة. ولما علم والده بذلك قرر بيع الصيدلية، وتم إيداع الابن الصيدلي المدمن إحدى المصحات النفسية للعلاج. لكنه لم يمكث سوى أسابيع قليلة وخرج منها وعاد إلى حياته السابقة، حياة الضياع مع هؤلاء الذين كانوا يترددون عليه في الماضي. فاضطر والده إلى طرده من المنزل. لم يجد الصيدلي أمامه سوى العمل بأحد المطاعم لكي يضمن مكانا للإقامة والمبيت ليلا داخل المطعم. وتدهورت حالته الصحية، وبدأت مظاهر الفقر والحاجة تظهر عليه، حتى تم ضبطه بواسطة الشرطة مع شلة الفساد وهو في حالة إعياء جعلته أشبه بالمتسولين. وكانت وللأسف النهاية المحتومة دخوله السجن، ثم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بعد خروجه من السجن لعودته للإدمان مرة أخرى. لقد استسلم هذا الشاب للمعصية وارتكب ما حرمه الله، وما حرم الله شيئا إلا وكان فيه فساد للحياة وضياع للمستقبل ونهاية مأساوية لا يرتضيها لنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.